بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنواصل التعليق على كتاب تقريب التدمرية لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا عند ذكر أصلين اللذين يرد بهما على أهل التعطيل وهي التمثيل. الأصل الأول يرد به على الأشاعرة القول في بعض الصفات كالقول في البعض، والأصل الثاني يرد به على الممثلة والمعطلة ويقول القول في الصفات كالقول في الذات. وعرفنا كيف يرد بهذين الأصلين على أهل التعطيل. الآن ننتقل إلى ذكر المثلين. المؤلف بعدما ذكر أصلين ذكر بعدهم مثلين، أيضا يرد بهذين المثلين على أهل التعطيل. طيب، ننظر ما هما المثلان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: أصل. وأما المثلان فأحدهما نعيم الجنة، وقد أخبر الله تعالى أن الجنة طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخلا ورمانا وفاكهة ولحما وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية من ذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك، وكله حق على حقيقته، وهو في الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. أما موافقته لما في الدنيا في المعنى فلأن الله تعالى قال عن القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولولا موافقته له في المعنى ما فهمناه ولا عقلناه. وأما مخالفته له في الحقيقة فلقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة، وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات بحقيقة بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله، فإن مباينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مباينة المخلوق للمخلوق، لأن التباين بين المخلوقات تباين بين مخلوق ومخلوق مثلي. فإذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. المثل الأول هو نعيم الجنة، فقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن في الجنة فاكهة ولبنا وخمرا وعسلا ورمانا وأنواع من النعيم. هذا النعيم يشترك مع ما في الدنيا في الاسم فقط، وهذا الاشتراك في الاسم لم يلزم منه الاشتراك في الحقيقة أو لم يلزم منه التماثل. فإذا ثبت التباين في الحقائق بين المخلوقات مع اشتراكها في الأسماء فإن هذا التباين في حق صفات الله تعالى وصفات المخلوق أوضح وأجلى وأظهر. الآن طعام الجنة، مثلا فاكهة الجنة، لأن فيها فاكهة، هذه الفاكهة معناها معلوم، مع الفاكهة معلوم، اللبن معلوم، الماء معلوم، لكن هل يقال إن ماء الجنة يماثل ماء الدنيا؟ لا يماثله، اشتركا في الاسم ولكن اختلفا في الحقيقة، ليس بينهما اشتراك إلا في الاسم فقط، لكن ماء الدنيا لا يقارن أو ماء الجنة لا يقارن بماء الدنيا، لا شك أنه أفضل وأرفع وأكمل. إذن هذه مخلوقات، ماء الجنة مخلوق وماء الدنيا مخلوق، هذا ماء وهذا ماء، هل اشتراك في هذا الاسم في كون هذا ماء وهذا في كون هذا ماء وكون ذلك أيضا ماء، هل اشتراك في الاسم يلزم منه التماثل في المسمى والحقيقة؟ ما يلزم. كذلك في حق صفات الله تعالى، هذا سمع وبصر في المخلوق والله تعالى له السمع والبصر، إذا اشتراك في أصل الصفة أو في اسم الصفة لا يلزم من هذا الاشتراك التماثل، لا يلزم من هذا الاشتراك التماثل. كما أن نعيم الجنة وما في الجنة من نعيم لم يتماثل مع ما في الدنيا، من باب أولى أن لا تماثل صفات الله تعالى ما يشترك معه في الاسم من صفات المخلوقين، هذا واضح. ولهذا يقال للمعطل: هل تثبت أن في الجنة ماء؟ والنعم. طيب، هل ماء الجنة كماء الدنيا؟ الجواب لا. يقال له: قل هذا في صفات الله تعالى، في الصفات. تثبت لله سمعا؟ نعم. وهل تثبت لك سمعا؟ نعم. هل سمعك سمع الله؟ الجواب لا. كما أن ماء الجنة لم يماثل ماء الدنيا مع الاشتراك في الاسم، كذلك صفات الله تعالى لا تماثل صفات المخلوقين. أيوة. نعم، المعنى هو المعنى العام، أصل الصفة، والحقيقة هي الكيفية، كيفية الشيء. الماء، معنى الماء معروف، ماء الجنة، يعني إذا قرأت قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، المعنى معلوم، معنى الماء معروف، السائل الذي يشرب ويروي، المعنى معروف. لكن حقيقة الماء، يعني كيفية هذا الماء، طعم هذا الماء، مذاق هذا الماء، هل يماثل ماء الدنيا في مذاقه وفي صفته وفي كل شيء؟ لا. إذن الحقيقة هي الكيفية، والمعنى هو الأصل العام المشترك، هو القدر المشترك بين ماء الدنيا وماء الجنة، هو القدر المشترك أن هذا ماء وهذا ماء، هذا سائل وهذا سائل، لكن الحقيقة مختلفة ومتباينة. إذا ثبت هذا التباين في المخلوقات، نعيم الجنة مخلوق وما في الدنيا مخلوق، إذا ثبت ذلك فهذا التباين في حق صفات الله تعالى وصفات المخلوق أظهر وأجلى وأولى وأوضح. يعني وقد انقسم الناس في هذا المقام، مقام الإيمان بالله واليوم الآخر، إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى: السلف والأئمة وأتباعهم. إذن المؤلف هنا يتكلم عن اختلاف الناس في مقام إيمان بالله واليوم الآخر، إيمان بالله واليوم الآخر، الناس في هذا المقام إلى أقسام ثلاث. عندما يقول اختلف الناس، يدخل في ذلك المسلم والكافر والمبتدع والسني والمشرك، الناس. وعندما يقول اختلف العلماء، فالمراد هو اختلاف العلماء من العلماء المعتبرين، فلا يقال اختلف العلماء في صفة الكلام فقال الجهمية كذا، لا يقال هذا، يقال اختلف الناس، ليس بعلماء، لأن ما علماء. إذا أردت أن تحكي خلاف بين أهل السنة وخلاف بين طوائف التعطيل، لا تقول اختلف العلماء، قل اختلف الناس، انقسم الناس، لأن هؤلاء ليسوا بعلماء أهل الكلام، ليسوا بعلماء، هذا هو تعبير دقيق. وإن انقسم الناس، لم يقل انقسم، لأن حين تقول اختلف العلماء فإنك تعطي المخالف حجما ووزنا، تعطي لقوله حظا من اعتبار، تقول اختلف الناس في الكلام، فقال الأشاعرة كذا، وقال الجهمية كذا، وقال الاتحادية كذا، وقال فلاسف كذا، وقال أهل السنة كذا، ممكن، فتقول اختلف الناس في هذا المقام. طيب، هنا ذكر اختلاف الناس في مقام الإيمان بالله واليوم الآخر إلى أقسام ثلاث، وهم أهل السنة وأهل التعطيل وأهل التخيل الفلاسفة. السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر، وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة، وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبين، بقوله تعالى: يدرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الأولى هم أهل سواء السبيل، أهل سواء السبيل، وهم السلف، سلف الصالح والأئمة، آمن بالله وأسمائه وصفاته، وآمن باليوم الآخر وما جاء فيه، آمن بالجنة والنار وما فيهما وكل ما يتعلق باليوم الآخر. قالوا: إنما ذكره الله تعالى عن نفسه حق على حقيقته، وما ذكره الله تعالى عن يوم الآخر حق على حقيقته، آمن بهذا وبهذا، آمن بالله وآمن كذلك باليوم الآخر وكل تفاصيله. هؤلاء هم أهل سواء السبيل. ثانيا، الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب، ويكون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. أهل التعطيل المعطلة يؤمنون باليوم الآخر بالجنة والنار وكذا، لكن عندهم خللا في الإيمان بالله تعالى بأسمائه وصفاته، فيؤمنون باليوم الآخر وما فيه وأنه حق على حقيقته بالجنة ونعيمها وبالنار وعذابها، لكنهم يعطلون في الصفات. الفرقة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة، لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر، بل ينكرون حقائق هذا وهذا. نعم، القرامطة والفلاسفة والباطنية يكفرون بالله بأسمائه وصفاته بل بوجوده حتى، ويكفرون كذلك باليوم الآخر. باليوم الآخر نعم. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له. وأما في الأمر والنهي فكثير منهم يجعلون للمقصورات والمنهيات تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، ويقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم. معرفة أسرارهم فيقولون المراد بالصلوات معرفة أسرارهم، وبالصيام إكمال أسرارهم، وبالحج السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه مكذب وافتراء وكفر وإلحاد. نعم، القرامطة في هواء الإيمان بالله تعالى أو فيما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر، قالوا هذا كله خيالات لا حقيقة لها، فيقول هذا من باب التخيل. زعموا أن الأنبياء خيروا للناس أن هناك جنة وأن هناك نارا وأن الله متصف بكذا وكذا وكذا من الصفات، قالوا هذا تخيل لا حقيقة له. هذه جانب المسائل العلمية الخبرية زعموا أنها خيالات، والمسائل العملية أولها تأويلات باطنية، فأول الصلاة بمعرفة الأسرار، والصيام بكتمان الأسرار، والحج بزيارة أضرحة مشايخهم ومشاهدهم، جعلوا لهذه الأركان تأويلات باطنية تخالف ما علم من الدين بالضرورة هنا. وهذه زندقة أو لا زنادقة. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا وصل الرجل إلى درجة العارفين والمحققين عندهم ارتفع عنه التكاليف، فسقطت عنه الواجبات وحلت له المحظورات. نعم، بعضهم يقول الشرائع للعوام دون الخواص، خواص قد جاوزوا قنطرة وليس عليهم تكليف، لا يكلفون بصلاة ولا بصيام، إنما يصلي من يريد أن يصل وقد وصل، إنما يصلي من أراد أن يصل وهم وصلوا ونزلوا وألقوا عصا التسيار كما يقال، لذلك لا حاجة إلى أن يصلوا وأن يصوموا وأن يتعبدوا، ولا شك أن هذه هي غاية الزندقة. وقد يوجد من المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. وجد من المتصوفة هؤلاء الصوفية كالاتحادية والوجودية من يقول بارتفاع التكاليف، كما قال ابن عربي: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فالعبد رب، وإن قلت رب فأنا يكلف. قال: لا يكلف العبد رب، إذا كان عبد ربا لا يكلف، إذا كان عبد ربا فكيف يكلف؟ لذا يقولون بسقوط التكاليف، والإنسان ما حي لسه حي أن يصلي وأن يصوم موجود فيه. ومن هذه الفرق الباطنية الدروز والمصيرية، الدروز وهم في بلاد الشام في لبنان وبعض في سوريا، هم الذين يعلمون الحاكم بأمر الله، الحاكم بأمر الله الفاطمي، هو ليس فاطمي، هو عبيدي رافضي، يؤلمونه. والنصيرية أتباع محمد بن نصير، هؤلاء يؤلمون علي بن أبي طالب، يقال عنهم العلويون، جماعة بشار وشياطينه، هؤلاء نصيرية. والنصيرية فرقا من فرق الباطنية لا علاقة لها بالإسلام، لا يقال هؤلاء مسلمون ووقعوا في أمور كفرها، ولا ليسوا مسلمين ابتداء. ولهذا قال الشيخ الإسلام عن مصدر الدروس، قال هؤلاء كفار لا تجوز ذبائحهم ولا تحل نساؤهم، ليسوا من أهل الكتاب حتى، يعني حتى هم جاوزوا أهل الكتاب الكفر، قالوا إن إلهه علي بن أبي طالب. وبعضهم في يخرج في مظاهرات في حسينيات يقول لا إله إلا علي، مصور في بعض المقاطع ماشيين يقول لا إله إلا علي. هؤلاء ليسوا مسلمين، هذا كفار أصليون، كفار أصليون، الدروز والنصيرية كل هؤلاء من فرق الباطنية الهالكة. نعم. وهؤلاء الباطنيين هم الملاحدة الذين أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود، أكثر من اليهود والنصارى لعظم إلحادهم ومخالفتهم لجميع الشرائع الإلهية. نعم، خالفوا حتى يهود النصارى، لذلك توكل ذبيحة النصراني ولا توكل ذبيحة الدرزي أو النصيري، لأن دينه وثني، هؤلاء وثنيون ليسوا مسلمين. نعم. المثل الثاني الروح التي فيها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان. المثل الثاني وهو الروح يرد به على أهل التعطيل وأهل التكييف، فإذا كانت الروح قد وصفت بصفات ولم نعلم كيفية هذه الصفات، فالله جل وعلا أجل وأعظم وصف بصفات، فلا يمكن أن ندرك كيفيتها، كيفياتها. كذلك رد به على أهل التعطيل، إذا ثبتت الروح أو ثبتت الصفات للروح وهي غير معلومة بالنسبة إلينا، فكذلك الصفات ثابتة لله تعالى. وإذا كان من عطل الروح من صفاتها معطلة، فكذلك من عطل الباري جل وعلا عن صفاته يعد أيضا معطلة. طيب نقرأ. بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن. نعم، الروح تقبض، إذا قبض الروح تبيعه البصر، كما في حديث أم سلمة عند مسلم تقبض الروح، وأنها تصعد، يصعد بها ملك الموت ومن معه. نعم. ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن. نعم. ولا ينكر أحد وجودها حقيقة، وقد عجز الناس عن إدراك كونها وحقيقتها. أن روح كونها موجودة حقيقة هذا شيء متفق عليه، لا أحد ينكر وجود الروح، الروح موجودة، لكن كيف هذه الروح؟ من يشرح أو يخبرنا عن كيفية الروح؟ لا أحد، هذا من أمور الغيب، غيب عنا، نؤمن بوجودها لكن لا نعرف كونها وحقيقتها مما تتركب. وقد زعم بعضهم أن هذه الروح مادة، إذا مات إنسان خرجت هذه المادة، فوزن أحدهم قبل أن يموت في الاحتضار وقيد الوزن، ثم وزن بعد أن يموت فوجد أن وزنه قد زاد بعد الموت، فعلموا أنها ليست مادة تخرج. فالذي يموت يثقل وزنه، الحي يكون أخف من الميت، والمستيقظ يكون أخف من النائم، قال لو حملت الطفل وهو نائم يكون أثقل مما لو كان مستيقظا. إذن الروح ليست شيئا يقال عنه مادة تخرج من البدن فيموت الإنسان، إذن هي شيء غيبنا. نعم. إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونه لا يشاهدون لها نظيرا. الروح ليس لها نظير تقاس عليه، ليس في الشاهد المعلوم والمحسوس نظير للروح حتى نعرف الروح من خلاله، ليس لها نظير. نعم. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة من صفاته، منهم قالوا الروح هي البدن نفسه، منهم قال هي جزء من البدن، منهم قال صفة من صفاته، المهم أقوال قيلت وكلها خبط عشواء. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا ممتلئ الوجود، إلا شيء المستحيل. ماذا قالوا؟ قالوا كلاما لا يقبله العقل السليم، فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارج، لا داخل البدن ولا خارجه، ها وين يعني ما داخل البدن؟ طيب دي قبلنا، ولا خارجه أين تكون؟ مستحيل. نعم، هذا هو التقابل السلب والإيجاب، تقابل السلب، يعني إما أن تكون داخل البدن أو تكون خارجه. هنا هنا ولا مداخلة له ولا مباينة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. لا هي جسم، الجسم ما يشار إليه، والعرض هو ما يقوم بالجسم. العرض ما يقوم بالجسم، تقول مثلا هذا الماء جسم، أو مثلا هذه القارورة جسم، لونها عرض فيها، لونها أبيض، هذا عرض فيها، اللون عرض، لكن هي جسم. فقال الروح لا جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبين له ولا مداخل، لا داخل العالم ولا خارجه. الذي كلام يقوله إنسان عاقل، لا داخل العالم ولا خارجه، إذن هذا عدم محض. كما يصفون لذلك الخالق الواجب الوجود، يعني من عجائب أنهم يصفون الله تعالى بهذه الصفات، يقول إن الله تعالى لا داخل عالم ولا خارجه، إذن هذا هو العدم. كلام غير مقبول، كلام تأباه العقول السليمة. لا داخل عالم، طيب قبلنا هذا، ولا خارجه، إذن هو ليس موجود، لأن هذا نفي للنقيضين معا، والنقيضان لا يرتفعان، إما أن يكون داخل عالم أو يكون خارجه، أو لا يكون موجود أصلا. معنى إذا لما يقول لا داخل عالم ولا خارجه، إذن هو غير موجود. نعم. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع بالعقل ضرورة، قالوا هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا تدير الكلية إلا بالأذهان لا بالأعيان، فإن الذهن يقبض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كأن يتخيل ارتفاع النقيضين أو اجتماعهما، مع أن هذا ممتنع. قالوا الكليات ممكنة موجودة، يعني الفرضيات، الأشياء الفرضية ممكنة موجودة، يمكن الإشارة إليها، وقال هذا شيء خيالي، لا كليات ولا جامعات، هذا شيء خيالي وفرضي لا يقبله العقل أصلا. قالوا يمكن الكليات أن تكون موجودة وهو مشار إليها، الجواب من هذه الكليات تكون في الأذهان ولا تكون في الأعيان، هذه نظريات ذهنية وفرضيات عقلية ليست موجودة في الخارج، أشياء ذهنية، والذهن باب الخيال واسع، لو كان يتخيل شيء يتخيل له شيء لا موجود ولا معدوم، تخيل، لا يمكن يصادر خيالات الناس، تخيل، من حقه أن يتخيل، يعني لا أحد يصادر خيالاته، لكن هل هذا الكلام موجود؟ تتخيل شيء لا موجود ولا معدوم، ممكن واحد يتخيل شيء، ولكن تخيل شيء لا موجود ولا معدوم، في لا ما في، ما في في، طيب يتخيلوا كذا، ولا خلاص على كيفك انت وخيالك، لكن هل هو في الواقع موجود؟ هل هو في الخارج وفي الأعيان موجود؟ غير موجود. فالذهن يمكن يتخيل الشيء ونقيضه في آن واحد، لكن يتخيل لي إنسان لا بيسمع ولا لا أعمى ولا بصير، هاش يعني أحوص، يعني لا أعمى ولا بصير ولا أصم ولا سميع، إن قلت سميع ما سميع، أصم ما أصم، شغال بغرض استشعار ولا هكذا، طيب لا يعني موجود، كنت كمان أصعب، لا موجود ولا معدوم، هل هو موجود ولا ما موجود، طيب هل هو معدوم ولا ما معدوم، لك بزول الخطيف زينه على كيفك، انت وزينك براحتك، لكن هل هو موجود في الخارج؟ هذا خيالي، والخيال بابه واسع. اي نعم. واعلم ان اضطراب المتكلمين والفلاسفه في الروح كثير وله سببان، يعني كونهم يتكلموا في الروح ويضطربوا ويضطربون في تعريفها له سببان، الاول احدهما قله اضاعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها، هم أجانب في علم الشريعة، ليس لهم بضاعة في الكتاب والسنة، أجانب عن علم الشرعي، وهذه المسائل لا تدرك إلا بالعلم الشرعي، لا تدرك بالبحوث والتجارب بل هذه المسائل الكلام عن الروح يرجع فيه إلى الوحي، لأن هذه غيب هي نحملها في جلبات نفوسنا ولكن لا ندرك كيفيتها، فأصبحت كالغيب بالنسبة إلينا، والغيب لا يدرك بالعقل إنما يدرك بالنقل. والثاني أنهم لا يشاهدون لها نظيرا، فإن الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، وإنما هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. فعرفها الفلاسفة بالسلوك التي توجب مخالفتها للأجسام المجهولة. بالسلوك يعني شو؟ بالنفي، ليست بكذا، لا تصعد، لا تهبط، لا داخل عالم، لا خارجه، لا متصلة، لا منفصلة، لا داخل البدن ولا خارجه، ولا ولا ولا. ده السلوك، يعرفونها بالنفي. ما هذا تعريف؟ هل يعرف الشيء بالنفي؟ هم يتعاملون بهذه الطريقة حتى في صفة الله تعالى، يصفون الله بالنفي، لا كذا، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا يمين. وهذا يؤول إلى التعطيل المحض هنا. وجعلها المتكلمون من جنس الأجسام المجهولة. المتكلمون جعلوها جسما مشهودا، جسم مثل القلب ومثل الرئتين ومثل المعدة، قالوا هي جسم كالأجسام. فالفلاسفة قالوا لا كذا ولا كذا، عرفوها بالسلوك، والمتكلمون عرفوها بالأجسام، جسموا الروح. فطريق الفلاسفة فيها تعطيل وطريق المتكلمين فيها تجديد. الفلاسفة عطلوها حيث نفوها بالسلوب، لا داخل البدن ولا خارجه إلى آخره. والمتكلمون مثلوها مثل الروح بماذا؟ بالأجسام المشهودة كالقلب وكالرئة وكغيرها، قالوا الروح كهذه الأشياء. وكلا الطريقين خطأ. نعم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح إذا قبضت اتبعها البصر، وأن الملائكة تجعلها في كفن وتصعد بها إلى السماء، ومع هذا فالعقول قاصرة عن إدراك كلها وحقيقتها، كما قال تعالى: يسألونك عن الروح فقل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. فإذا كانت الروح حقيقة واتصالها بما وصفت به في الكتاب والسنة حقيقة مع أنها حقيقة مع أنها لا تماثل الأجسام المشهودة، كان اتصال الخالق بما يستحقه من صفات الكمال مع مباينته للمخلوقات من باب أولى. إذا هذه الجملة فيها رد على المعطلة إلى قولهم باب أولى وما سبق، رد على أهل التعطيل. إذا كانت الروح حقيقة واتصافها بما جاء في الكتاب والسنة أيضا حقيقة مع أنها لا تماثل أجسام المشهودة، إذن كان اتصاف الخالق بما ثبت له من الصفات مع مباينته للمخلوقات أولى. يعني إذا ثبت الصفات للروح مع مخالفتها للأجسام الأخرى وهي أيضا مخلوقة، فهذا التباين بين الخالق والمخلوق أولى. هذا المعنى، يعني إذا ثبت التباين بين صفات الروح وصفات غيرها من المخلوقات، فهذا التباين بين الخالق والمخلوق أولى. وإذا ثبتت الصفات للروح فالصفات كذلك ثابتة لله جل وعلا. وكان عجز أهل العقول عن أن يحجوا الله أو يكيفوه أبينا من عجزهم عن حد الروح وتكييفها. يعني إذا عجز الناس عن تكييف صفات الروح فهم عن تكييف صفات الله تعالى أعجز، أشد عجزا. إذا عجزوا عن تكييف صفات الروح وهي مخلوقة، فكيف يكيف صفات الله جل وعلا؟ إذا الروح، هذا المثل يرد به على أهل التمثيل وعلى أهل التعطيل وعلى أهل التكييف، على المعطلة والممثلة والمكيفة. وإذا كان من نفى صفات الروح جاهلا معطلا، ومن مثلها بما يشاهد من المخلوقات جاهلا بها ممثلا، فالخالق سبحانه أولى أن يكون من نفى صفاته جاهلا معطلا، ومن قاسه لخلقه جاهلا به ممثلا. نعم، من عطل أو من نفى صفات الروح فهو جاهل أو جاحد معطل، كذلك من نفى صفات الله تعالى فهو جاحد معطل. من شبه الروح بالمخلوقات الأخرى فهذا ممثل جاهل، وكذلك من شبه الله بخلقه فهو جاهل ممثل. نعم. القادمة، هذه القادمة تشتمل على قواعد عظيمة مفيدة. القاعدة الأولى أن الله تعالى موصوف بالنفي والإثبات، يعني أن الله تعالى جمع بما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما جمع الله تعالى لنفسه بين النفي والإثبات لأنه لا يتم كمال الموصوف إلا بنفي صفات النقص وإثبات صفات الكمال. نعم، الكمال لا يتم إلا بتجريد، ولهذا يقال التحلية أو التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. فإذا أردت أن تحلي شيئا فخله أولا، أردت أن تجعل في وعاء شيئا طيبا لابد أن تنظفه من كل القاذورات، مثلا طعام طيب فاكهة تريد أن تضعها في إناء، لابد أن تنظف الإناء من كل الأوساخ، تغسله وتنظفه ثم تضع عليه هذه الفواكه أو هذه الزينة. أو إنسان يريد أن يتزين، امرأة تريد أن تتزين، لابد أن تتنظف من الأوساخ ثم تتحلى بالحلي تتزين. التخلية قبل التحلية، فلا يتم التوحيد إلا بالتخلية قبل التحلية، وبالتجريد قبل التفريد، بالتجريد قبل التفريد. فالله ينزع عن النقص ثم يوصف بالكمال، سبحان الله وبحمده، سبحان الله تخلية والحمد لله تحلية، سبحان الله تجريد عن النقص، والحمد لله وصف بالكمال، لا إله نفي لألوهية الباطلة مما سواه، إلا الله إثبات الألوهية. فلا يتم المدح والكمال إلا بنفي وإثبات، لأن النفي وحده عدم والإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فالمدح يكون باجتماع النفي مع الإثبات. هذا معنى. وكل الصفات التي نفاها الله عن نفسه صفات نقص كالإحياء والنمو والعجز والظلم ومماثلة المخلوقين، وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال، كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. أيوة، لله الوصف الأعلى، سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلا وأبدا، أم من الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته، وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية ثابتا له أزلا وأبدا، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فاعلا فعالا. نعم. إذن الصفات سواء كانت ذاتية ملازمة للذات أو فعلية متعلقة بالمشيئة، ومر معنا أن الصفات الذاتية هي المتعلقة بالذات أزل وأبدا، وأما الصفات الفعلية فهي المتعلقة بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها. وأصل الصفات الفعلية من صفات الذات، لأن الله تعالى فعال لما يريد أزلا وأبدا. فصل. فمن صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والعلم والقدرة والستر والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. فحياته تعالى حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكمال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، كما قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال هو الأول والآخر، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وعلمه تعالى كامل شامل لكل صغير وكبير وقريب وبعيد، لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، كما قال الله تعالى عن موسى حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال تعالى إن الله بكل شيء عليم. وقدرته تعالى كاملة لم تسبق بعجز ولا يلحقها تعب، قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وقال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وحكمته تعالى حكمة بالغة منزهة عن العبث شاملة لخلقه وشرعه، قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وحكمته كسائر صفاته لا يحيط بها الخلق، فقد نعجز عن إدراك الحكمة فيما خلقه أو شرعه، وقد ندرك منها ما يفتح الله به علينا. وعلى هذا تجري سائر الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا واضح، كل الصفات الثابتة لله جل وعلا هي صفات كمال، فالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة، كلها صفات كمال لا يعتريها النقص، يجب إثباتها لله جل وعلا. وإنها كذلك الحكمة، والله تعالى حكمته بالغة، وقد نعرف شيئا من ذلك، وقد يخفى علينا أسرار حكمته، لكن نوقن ونجزم ونقطع بأن كل فعل فعله الله سبحانه وتعالى وكل قضاء قضاه وكل قدر قدره، نوقن بأن كل شيء من ذلك تابع موافق للحكمة. فصل، يعني هذا الفصل الذي سبق والذي سيأتي هو تكرار أو مراجعة لما سبق في الدروس الماضية في القواعد المثلى وفي الواسطية وفي الطحاوية كذلك. فصل، ومن الصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه الموت والجهل والنسيان والعجز والصلة والنوم والنبوب والإعياء والظلم. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. وقال: لا تقوله صلة ولا نوم. وقال: وما مسنا من لهوب. وقال: ولم يعي بخلقهم. وقال: ولا يظلم ربك احدا. وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة. يعني هذا من البلاغة، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هنا الموت والجهل بالترتيب، فالآية الأولى في نفي صفة الموت، والثانية في نفي الجهل والنسيان، والثالث في نفي العجز، والرابع في السنة. هذا يسميه البلاغيون اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. فالقرآن ومن رحمته أن جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار، هذا يسمى اللف والنشر المرتب. وأنا ذكر هذه الصفات السلبية ثم ذكر أدلتها بالترتيب، فالأولى للأول والثانية للثاني. نعم. وكل صفة نفاها الله تعالى عن نفسه فإنها متضمنة بشيئين: أحدهما انتفاء تلك الصفة، الثاني ثبوت كمال ضدها. تقدم معنا في درس القواعد النفي لا يراد لذاته، بل يراد لإثبات كمال ضده. ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وما الله بغافل لكمال علمه، وما كان الله ليعجزه من شيء لكمال قدرته وعلمه، وهكذا. هنا ألا ترى إلى قوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فإن الله تعالى لما نفى عن نفسه العجز بين أن ذلك لكمال علمه وقدرته. وعلى هذا فنفي الظلم عن نفسه متضمن لكمال عدله، ونفي النبوغ والعي متضمن لكمال قوته، ونفي السنة والنوم متضمن لكمال حياته وقيوميته، ونفي الموت متضمن لكمال حياته. وعلى هذا تجري سائر الصفات المنفية. ولا يمكن أن يكون النفي في صفات الله عز وجل نفيا محضا، بل لا بد أن يكون لإثبات كمال، وذلك للوجوه التالية. يعني لا يمكن أن يكون النفي لأجل النفي فقط، نفي محض أو بحث أو مجرد، بل هو نفي يتضمن إثبات أمر وجودي خلاف الصفة المنفية. هنا الأول أن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأكمل، وهذا معدوم في النفي المحض. النفي المحض لا يتضمن مدحا، لا يتضمن مدحا نفي المحض. هنا الثاني أن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء فكيف يكون مدحا وكمالا. لو قلت إن العمود لا يتعب، العمود لا يتعب نفي، هل هذا مدح لعمود؟ ليس مدحا له. النفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن أمرا وجوديا مخالفا للصفة المنفية. الثالث أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون لعدم قابلية الموصوف ذلك المنفي أو ضده، ذلك ما للموصوف، كما إذا قيل الجدار لا يظلم، فنفي الظلم عن الجدار ليس لكمال الجدار ولكن لعدم قابلية اتصافه بالظلم أو العدل، فحينئذ لا يكون نفي الظلم عنه فتحا له ولا كمالا فيه. نعم، هنا نفي الظلم على الجدار ليس لعدله وإنما لعدم قابليته، وهذا لا يعد مدحا له، لا يكون مدحا له لأنه للعجز لعدم القابلية، إذا كان عدم القابلية فلا يكون مدحا. لو قلت الأرض لا تظلم، الجدار لا يظلم، هل مدحت الأرض والجدار؟ هي غير قابل للظلم أو لعدم، فنفي الظلم عنها ليس مدحا لها لأنها غير قابلة، هنا غير مختارة في ذلك، ليس لها اختيار أن تظلم أو تعدل. هنا الرابع أن النفي إن لم يتضمن كمالا فقد يكون للنقص الموصوف أو لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ممن ظلمه إنه لا يجزي السيئة بالسيئة، فإن نفي مجازات السيئة بمثلها ليس لكمال عقله ولكن لعجزه عن الانتصار لنفسه، فحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما لا كمالا ومدحا. نعم، فلان لا يعاقب من أساء إليه أو لا ينتصر لنفسه وهو ضعيف لا يقوى على المواجهة والقتال أو المعاقبة، معاقبة السيئة، فهنا النفي هنا ليس مدحا له بل ذم له لأنه ضعيف عاجز، فلا يكون نفي الظلم هنا أو نفي المعاقبة في حقه عفوا لأنه غير قادر وعاجز. نعم. ألم ترى إلى قول الحماسي يهجو قومه لو كنت من مازن لم تستمع إبلي لنم بقيطة من جبن شيبانا، إلى أن قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من ذوي عدد عدد لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد لم ليسوا من الشد في شيء وإنهانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. نعم، هو يهجو قوم قال هؤلاء من ظلمهم عفوا عنه ومن أساء إليهم أحسنوا إليه، ليس إحسانا منهم وحسن أخلاق منهم وإنما لضعفهم وعجزهم، يريد بذلك ذنبهم ووصفهم بالعجز لا منحهم بكمال العفو، بدليل قوله بعد فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، تمنى أن يستبدل بقوم آخرين أشد منهم بأسا وقوة، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ما أقول ليت غلطان ولا ما غلطان، خاتي ولا ما خاتي علون، بس يركب معوس. قوم إذا شروا أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، يتمنى يكون قومه أقوياء ولو في الباطل، المهم يكون أحسن يكون أقوى من قبيلته تلك. إذن هو نفى عنهم هذه الأمور ليس مدحا لهم بل يريد أن يذمهم. وبهذا علم أن الذين لا يسبون الله تعالى إلا بالنفي المحض لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، كقوله بالله عز وجل إنه ليس بداخل العالم ولا خارجا ولا مبين ولا محايد ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل. نعم، ونحو ذلك. إذا الذين يصفون الله تعالى بهذا السلوك والنفي يقول أمرهم في النهاية إلى تعطيل صفة الوجود لله تعالى، لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا محايث ولا مباين، يعني أنه غير موجود أنه معدوم. نعم. ولهذا قال محمود بن سبستكين لمن ابن سبك تكين ولهذا قال محمود بن سبكتكين نعم لمن ادعى ذلك في الخالق جل وعلا ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. نعم. ولقد صدر رحمه الله فإنه لن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي وصفه به الخالق جل وعلا. محمود بن سبكتكين الغزنوي من أمراء الدولة العباسية، كان من الدولة العباسية وكان أميرا على بلاد خراسان تقريبا، خاطبه أبو بكر بن فوركة الأشعري أحد علماء الأشاعرة، فوصف له رب العزة بهذه الصفات: لا كذا ولا كذا، لا داخل عالم ولا خارجه، ولا كذا ولا كذا. فقال له محمود ابن سبكتكين، قال: ميزنا بين الرب الذي تثبته بين المعدوم. إذا ما وجد، إذا لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا متصل ولا منفصل، إذا هو معدوم. فلو سئل أحد عن وصف العدم لما وجد وصفا أبلغ من هذا، قال: هذا أحسن وصف للعدم، لأبلغ وصفه للعدم. هذا كلام قاله من؟ محمود ابن سبكتكين، وهو متوفى سنة 422 هجرية، قرن الخامس. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره، ولا قديم ولا منتزه، ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتا أصم أعمى أبكم. نعم، من نفى هذه الصفات إذا ثبت ضدها، من قال ليس بحي إذن هو ميت، ليس بسميع إذن هو أصم، ليس بصير إذن هو أعمى، ليس متكلم إذن أخرس أو أبكم. وهذا غاية التعطيل. إذن النفي يكون لصفات النقص مع إثبات كمال ضدها، لا يكون النفي هكذا مطلق ينفي كل شيء، ينفي الصفة وينفي الوجود وينفي الصفة ونقيضها. هذا من شأن المعطلة. ونقف عند هذا الحد من المواصف في المجلس القادم في القاعدة الثانية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول: لا مفهوم العبارة أحدهما أزلي واجب الوجود نفسه. الخالق أزلي واجب الوجود نفسه، الخالق أزلي ليس له بداية وليس له نهاية، وهو واجب الوجود بنفسه. أما المخلوق فهو محدث كائن بعد أن لم يكن، ويلحقه الفناء والزوال، وهو موجود بغيره. الخالق موجود بنفسه، أو هو واجب الوجود بنفسه، تعبير أصح، هو واجب الوجود بنفسه. وأما المخلوق فموجود بغيره. يعني وجوده واجب، المخلوق وجوده ممكن كان بعد أن لم يكن، وأما الخالق وجوده واجب. يقول: ما هو الصواب؟ الله تعالى فوق العالم، فوق مخلوقاته. صواب أن تقول إن الله هو الأعلى فوق جميع خلقه، فوق مخلوقاته. لو أن الإنسان قادر على انتصار نفسه، هذا يسمى مدحا، مثال فلان لا يظلم. إذا كان قادر على الانتصار ولم يفعل هذا مدح، لكن لو كان عاجزا على الانتصار وترك الانتصار عجزا، هل يعد مدحا؟ لا يعد مدحا. هل يوجد فلسفة إسلامية أم كلها محرمة؟ لا يوجد فلسفة إسلامية، كتاب والسنة يكفي في غنى عن الفلسفة. عندنا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان الصحابة يعرفون الفلسفة، وما ظنوا أنهم ما عرفوها. العلم بها جهل. ما معنى جسم ولا عرض؟ الجسم هو القائم بنفسه. الآن هذا الكوب جسم، لونه عرض، هذا العمود جسم، لون العمود، قوة العمود، حجم العمود، وزن العمود، هذه كلها أعراض. فالعرض ما يقوم بالجسم، والجسم ما يقوم بنفسه. الإلحاد هو الميل، الحاد يعني مال، ويكون في الآيات ويكون في الأسماء، كما قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. يقول: ذكر أحد الدعاة أن الله سبحانه وتعالى لا يريد من عبد إلا توجيه قلوبه إليه، هل يعد هذا من رجاء؟ ليس هذا رجاء، هو يريد أن تتعلق القلوب بالله. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، يحمل كلامه على أنه يريد من العباد أن يتوجه إليه بعباداتهم وبقلوبهم. وإذا توجه القلب إلى الله توجهت الأعمال، القلب إذا صلح صلح الجسد كله، فإذا توجه القلب إلى الله توجهت الجوارح. هذا المعنى. أما إن كان يريد فقط معرفة الله فقط لا يريد عمل الجوارح، هذه رجاء. إن كان يريد هذا الداعية توجيه القلب فقط أن تعرف الله بقلبك دون عمل الجوارح، هذا هو الرجاء طبعا، لكن ما أظنه يعني ذلك. بعض الناس يقولون الله يغفلك، فهذا صحيح؟ ممكن احتياجا بقوله تعالى وإن يغفلكم فمن الذي ينصركم من بعده، دعاء مثلا دعاء على الكفار، اللهم اغفل الكفار، اللهم اغفل أعداء الإسلام، اللهم اغفل الذين يمكرون بالمسلمين، لا بأس بذلك. لقوله تعالى ينصركم الله فلا غالب لكم ويخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، والله يخذل من شاء. طيب ما هو التسلسل في صفات الله تعالى؟ هذا رجعنا إلى كتاب الطحاوية. التسلسل هو التتابع، فالله تعالى صفاته أزلية أبدية، صفاته متتابعة أزلا وأبدا، الصفات الذاتية صفات متتابعة في طرفي الأزل والأبد، فالله موصوف بالعلم أزلا وأبدا، بالخلق أزلا وأبدا، موصوف بالإرادة أزلا وأبدا، هذا ما يتسلسل معه. إن شاء الله الإسلام رحمه الله تعالى يرى أنه يمكن أن توجد مخلوقات مخلوق قبله مخلوق، فما يعرف التسلسل. أما مخلوق لا أول له، كل مخلوق له أول، ما في مخلوق ليس له أول، كل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق. لكن يمكن يكون هناك مخلوق وقبل هذا المخلوق مخلوق، وقبل ذلك مخلوق آخر، وقبله آخر، وقبل آخر، وكل مخلوق مهما تسلسلت في طرف الماضي كل مخلوق مسبوق بالعدم، كل مخلوق مسبوق بالعدم، ولا يوجد مخلوق يقارن ذات الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا ويشارك الله في الأولية، ما في، لأنه مخلوق من اسمه، اسمه مخلوق، إذن هو كان بعد أن لم يكن. هل هناك فرق بين الفلاسفة وأهل الكلام؟ أهل الكلام أخذوا من الفلاسفة شيئا من الفلسفة، المعتزلة والأشاعرة وغيرهم أخذوا شيء من الفلسفة، هذا الذي أدخلوا فيه التعطيل. والفلاسفة هم أشد، فلاسفة من اليونان وغيرهم هم أشد انحرافا، وأهل الكلام درجات، فيهم الأشاعرة، فيهم المعتزلة، فيهم الجهمية، هم درجات. الله تعالى أعلم. بعض الناس يقول لا يجوز السؤال بعين لأن ثبت المكان، وهل يجوز الحوادث؟ يجوز السؤال عن الله بعين شرعا وعقلا، أما شرعا في حديث الجارية، الجارية أين الله؟ قال في السماء. وأما عقلا فلأن كل موجود يصح السؤال عنه بأين، كل موجود. الذي لا يقبل السؤال عنه بأين هو العدم، العدم هو الذي لا يقال عنه أين، لكن كل موجود يصح أن يقال عنه أين. وحديث الجارية صريح في جواز السؤال عن الله بأين. نعم أبو بكر الصديق فاق الأمة بشيء وقر في قلبه، صحيح، لأن الإيمان في القلب يتفاضل الناس فيه، قوة الإيمان الناس فيها على درجات، والإيمان في القلوب أوزان، وهذا الذي قام في قلبه انعكس على جوارحه وعمله، فهو كان سباقا في الخيرات، ما كان جالسا صدق، ما من عمل خير إلا هو السابق المتقدم، حتى إنه يدعى من أبواب كلها، من باب الصلاة، من باب الصيام، من باب الجهاد، باب الصدقة، فهو كان عاملا، كان عاملا، والإيمان في قلبه كان عظيما. لذلك هذه عبارة لا يراد منها أنه كان فقط صاحب عقيدة قوية دون العمل، لا، كان عاملا، كان عاملا، يدعى من أبواب كلها بالعمل، من باب الصلاة، باب الصيام، يعني الأعمال مع قوة الإيمان، الأعمال مع قوة الإيمان، يعني هذا الصحابي لو أنفق مد يده أبلغ من جبل أحد من غيره، لماذا؟ لتفاضل ما يقوم في القلوب، لأن إيمان الصحابي ليس كإيمان من بعده، ما يقوم في قلب الصحابي أعظم مما يقوم في قلب من بعده من الناس، ولهذا القليل منه أكثر من الكثير من غيره. لتفاضل ما في قلوبهم. قال تعالى فعلم ما في قلوبهم، ما معنى قول هو على مكان قبل خلق المكان؟ ده كل كلام مشاعر، كلام مزجوع، كان الله ولا مكان وهو الآن على مكان، يريد بها نفي العلو. نقول هذه عبارة مزجوعة، لا آية ولا حديث، دي آية ما آية، حديث ما حديث. طيب ده شنو؟ كلام، كلام لأهل كلام، كان الله قبل المكان وهو الآن على مكان. نقول ما قاله الله تعالى الرحمن وعلى العرش استوى، الجواب من القرآن ولا الدين. والدين حزم الدين كلام مسجوع وكلام بتاع أهل كلام متكلم، الدين آية وحدث. الله تعالى فوق عرشه فوق المخلوقات وهو القاهر فوق عباده. أنا ممكن مئات الآيات أردها لهذه العبارة التي لا يعلم قائلها، وعبارة يراد بها الباطل، يراد بهذه العبارة إنكار علو الله سبحانه وتعالى. أنا ممكن عبارة زي دي مقطوعة لا فهو معروف من صاحبها لا خطام لها ولا زمام، نلغي بها مئات الآيات، كلام غير مفهوم. ولا تديني آية، ولا شاعر معاصر، ولا تديني آية قول يا ربنا ما متصل بالعلو، جيب لي آية يقول تنفي علو الله، أنا بديك مئات الآيات في إثبات العلو. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.